قام السحاب تدور اللي تبيع وتفور ياكلوا عيشك وملحك والعشرة عاد تمور. قام السحاب تدور اللي تبيع وتفور ياكلوا عيشك وملحك والعشرة عاد تمور. قام الصحاب قام الصحاب قام الصحاب دوم قام الصحاب دوم اللي تبيع وتفوق ياكلوا عيشك وملحك والعشرة عاد مشغول ازاي حيملى اللي جاي. قام الصحاب دول اللي تبيع وتفور عيشك وملحك والعشرة عاد والعمر ضيعنا على ناس أذونا كتير جوانا جرح كبير ووجع ملوش تفسير والعمر ضيعنا على ناس أذونا كتير الصحبة مش بتدور فكونا ناس بتدور معلش يا قلبي حقك هيجي في يوم قام الصحاب